بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان حفظه الله، وموضوع الدرس والباب 57، باب ما جاء في اللو. نعرض النصوص التي ذكرها الشيخ تحت هذه الترجمة، وأقصد الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال: باب ما جاء في اللو. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذه النصوص التي ذكرها الشيخ تحت هذه الترجمة، ونعود إلى شرح الشيخ الفوزان حفظه الله. نطلب من الشيخ فهد أن يعرض ذلك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: قوله باب ما جاء في اللو. لو حرف يسميه النحاة حرف امتناع لامتناع. حرف امتناع لامتناع. تقول مثلا: لو جاء زيد لأكرمتك، لو أطعتني لأكرمتك، فامتنع الإكرام لامتناع المجيء أو امتناع الطاعة. نعم، شوف كيف هذا وضحها، امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، يمتنع شيء بسبب امتناع شيء آخر. لو جاء زيد لأكرمتك، لو أطعتني لأكرمتك، لو جاءني مال لأعطيتك. أي نعم، فامتنع الإكرام لامتناع المجيء. لو جاء زيد لأكرمتك ونعم، وامتنع الإكرام لامتناع الطاعة، لو أطعتني لأكرمتك، فلم يطعه وبناء على هذا لم يكرمه، فهو حرف امتناع لامتناع. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، حرف امتناع لامتناع. يعني معناها الفساد مترتب على وجود الإلهين. نعم، فلما امتنع أن يوجد أو استحال أو أن يوجد أن يوجد إلهان، أي نعم، امتنع الفساد. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم. أما نعم، قد لا تفسد كونا ولكن تفسد شرعا، يعني فيها قضيتين: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا كان المقصود أو المراد بالآلهة الأرباب الخلاقة يعني المراد بالفساد هو الفساد الكوني، ولهذا يقولون وما فسدتا، هم يقصدون الفساد الكوني، بينما الفساد الشرعي حصل بعبادة غير الله تعالى، فهي يعني تحتاج إلى بسط. نعم. أما دخول ال عليه فليس هو للتعريف، لأن الحرف لا يعرف، وإنما التعريف من خواص الأسماء، فال هنا زائدة، فقوله باب ما جاء في اللو. نعم، أصبحت اللو أصبح اسم، أصبح اللو يعني عنوان ترجمة. أي نعم، حرف معنى، كل شيء يعني يدل على حرف المعنى. أي نعم. نعم. وذلك لأن الإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقوله تؤمن بالقدر خيره وشره دليل على أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، كل شيء فإن الله خلقه بقدر، مقدر خلقه ومقدر إيجاده، ومقدر كل تفاصيله، لا يوجد في هذا الكون شيء إلا وهو مقدر، من خير أو شر، من ضرر أو نفع، من صلاح أو فساد، من كفر أو إيمان، كله مقدر من الله سبحانه وتعالى. لكن هنا الخير يقابله الشر، هذا الشر هل هو شر محض؟ لا. ها؟ لا. لا. لماذا؟ الابتلاء. الله عز وجل لا يقدر شيئا شر محض، يكون فيه حكمة. لأن الشر المحض عدم. والعدم ليس. وليس بشيء. والله سبحانه وتعالى لا يسبي، لا يريد الشر، لما يكون شر نسبي يترتب عليه حكمة، يترتب عليه خير. وجود هذا الخير، هذه الحكمة، أحب إلى الله من عدمها بعدم هذا الشر. مثاله إبليس، مادة كل شر، لكن الله خلقها ليس حبا لإبليس ولا لشره، لكن لما يترتب على وجوده من الحكم، منها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ومنها قيام سوق الجهاد وسوق الجنة والنار، ومنها تجلي عفو الله عز وجل عمن أطاع إبليس ثم تاب يعفو الله عنه، تواب الرحيم. تتجلى هذه الأسماء على تتجلى هذه الأسماء في حق من أطاع إبليس ثم تاب، عصى آدم ربه فغوى ثم تاب، ثم اجتباه فتاب عليه، تلقى كلمات من ربه فتاب عليه، وهو التواب الرحيم سبحانه وتعالى، وحكم كثيرة. فما في شر محض، هذا الشر إنما هو نسبي. أي نعم. وهكذا يعني، فالقدر خيره وشره من الله عز وجل، لأن شره نسبي. أي نعم. والله سبحانه وتعالى لا يضاف إليه الشر، لأنه لا يقصد الشر، فالشر المحض عدم، ما في شر محض، الشر المحض عدم، والعدم ليس بشيء. نعم. وفي الحديث الصحيح: إن الله كتب مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، يعني في اللوح المحفوظ، من قبل أن نبرأها، أي أنها مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقها الله عز وجل، وقبل أن تحدث في وقتها، إن ذلك على الله يسير. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إذن الله الكوني القدري، يعني بقدره ومشيئته سبحانه وتعالى، وكل شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى. مصائب قوم لقوم فوائده. مصائب قوم لقوم فوائد، هي مصائب نسبية. الله لا يريد المصائب ولا يريد الشر ولا يريد الكفر من عبده، ولكنه يخلق ذلك لحكمة تعلو كل حكمة. وجود هذه الحكمة أحب إليه من فقدها بفقد هذا الموجود. فالإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو داخل في التوحيد. وعدم الإيمان بالقدر كيف داخل في التوحيد؟ لأنه قدرة الله، القدر قدرة الله، الله على كل شيء قدير. إذن إثبات هذه الصفة هو التوحيد، وأيضا إثبات الحكمة وحسن الظن بالله عز وجل أنه لا يفعل شرا محضا، لا يريد الشر، لا يريد الكفر، إنما يريد لعباده الشكر، وهو لا يريد من عباده الشكر لأنه ينتفع بشكرهم، لا، بل هو غني، إنما يريد من عباده أن يشكروه لمصلحتهم هم، أما هو فهو غني سبحانه وتعالى. قال: فالإيمان بالقدر هو أحد أركان الإيمان الستة، وهو داخل في التوحيد. وعدم الإيمان بالقدر يتنافى مع التوحيد ويتنافى مع الإيمان، فمن كفر بالقدر فإنه كافر بالله عز وجل، ولا توحيد له ولا دين له، لأنه جحد القدر. فنحن يعني ما نقول مثل ما يقول أبو القاسم الشابي: إذا الشعب أراد إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولكننا نقول: إذا أراد الله شيئا كان، إذا أردنا شيئا قال له كن فيكون، فالكل بإرادة الله عز وجل، لا بإرادة شعب ولا بإرادة زيد ولا عمرو، بل إرادة المخلوق تابعة لإرادة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال: وهذا سيأتي له باب خاص يعقده المصنف فيما بعد. في الإيمان بالقدر فيما جاء، في منكر القدر، تكذيب بالقدر، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وأيضا فيه باب آخر في نفس باب ما جاء في منكر القدر، هذا سبق. باب ما جاء في منكر القدر، في منكري ولا في التكذيب؟ منكر القدر. ارفع صوتك. منكر القدر. أحسنت. حديث عبادة بن الصامت. باب ما جاء في منكر القدر، وبرضو يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية داخل في هذا، وباب قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، يدخل في هذا القدر. وهذا سيأتي له باب خاص يعقده المصنف فيما بعد. هذا وجه إرادة المصنف لهذا الباب في كتاب التوحيد، أن جحود القدر ينافي التوحيد، لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى. وكلمة لو إذا جاء بها الإنسان في سياق الجزع والسخط على ما يحصل له، فإن هذا نقص في التوحيد وجزع من القدر، لأن الواجب على المسلم أن يظن أنه يستطيع أن يفعل ما لا يريده الله. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، فهذا شرك، هذا يعتبر شرك. فلو تفتح باب عمل الشيطان، وعمل الشيطان هو الشرك. فإن هذا نقص في التوحيد وجزع من القدر، لأن الواجب على المسلم أن يرضى بقضاء الله وقدره ولا يجزع ولا يسخط، وأن يعلم أنه لا بد أن يحصل له ذلك شاء أم أبى، جزع أم لم يجزع، لا بد أن يحصل له أن يحصل ما قدره الله سبحانه وتعالى. ولهذا أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني عمل عملا فعنفه أهل البيت فعنفه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قدر غير ذلك لكان هنا. وكثير من الآباء إذا أخطأ ولده عنفه وسخط يعني سبحان الله حتى يحطم هذا الولد. نعم الله المستعان. والعكس أحيانا نعم يحصل العكس يحصل نعم. قال وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يقولون يعني المنافقين. وهذه الآية جاءت في سياق غزوة أحد في سورة آل عمران، وما حصل على المسلمين فيها من المصيبة التي حلت بهم في استشهاد كثير منهم وانتصار عدوهم عليهم بسبب أنهم خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في تنظيم العسكر. فالرسول صلى الله عليه وسلم نظم العسكر قبل القتال وجعل جماعة من الرماة على جبل يحمون ظهور المسلمين، وقال لهم لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أم هزمنا. ثم بدأت المعركة فصار المسلمون يقاتلون الكفار وظهورهم محمية، فاندفعوا على الكفار وقتلوا منهم وفتكوا بهم، فكان النصر للمسلمين يعني في أول المعركة. نعم حتى في آخر المعركة، لأن من الذي انسحب من المعركة؟ المشركون قبل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ثابت عليه الصلاة والسلام. نعم. ولما شرعوا في جمع الغنائم رآهم الذين على الجبل فقالوا ننزل نشارك في الغنائم، فنهاهم قائدهم عبد الله بن جبير وذكرهم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا، فأبوا ونزلوا. فلما نزلوا جاء الكفار من خلف المسلمين مع الجبل وانقضوا على المسلمين. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني مصيبة تعم. نعم. وما شعر المسلمون إلا وهم بين الكفار من هنا وهنا، فدارت المعركة من جديد، وصارت على المسلمين المصيبة بسبب معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، أصبتم مثليها يعني في بدر وفي ماذا وفي أحد أول المعركة أصيبوا يعني واحدة بدل ثنتين. نعم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، كيف حنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ونقاتل المشركين ويعني ما في الأرض يعني أفضل منهم، ومع ذلك من جاءنا هذا، من جاءت هذه الهزيمة والمصيبة؟ فبسبب مخالفة، بسبب المخالفة عمت المصيبة. نعم. قال فلما نزلوا جاء الكفار من خلف المسلمين مع الجبل فانقضوا على المسلمين، وما شعر المسلمون إلا وهم بين الكفار من هنا وهنا، فدارت المعركة من جديد، وصار على المسلمين المصيبة بسبب معصيتهم للرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم، يعني تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم يعني الرماة من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. ثم صلى الله عليه وسلم أيضا في أحد، قتل حمزة سيد الشهداء وأصيب، يعني وقع وجحش شقه وانكسرت رباعيته ودخلت حلقتين من المغفر بوجنته عليه الصلاة والسلام، كل ذلك ليس لأنه يعني بل ذنبه مغفور، لكن لحماية مقام الألوهية، ليقول الله لهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ما هو إله، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قل إنما أنا بشر مثلكم، لحماية الألوهية، يعني أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام لا ليس يعني يصل إلى أن يكون إلها لا تعتريه المصائب، بل هو بشر، وهذا حماية لجلاب الألوهية، لجلاب التوحيد. وكان لهذه المعركة فوائد عظيمة، حسمت بعض هذه الفوائد، حسمت الاشتباه الذي حصل لدى المسلمين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ارتجى عليهم وأخذ عمر السيف، وعمر من هو؟ وقال من زعم أن محمدا مات قطعت عنقه، حتى جاء أبو بكر يا عمر أنصت يا عمر، ما التفت إليه، فتنحى ناحية وتلا هذه الآية أيها الناس، قال أيها الناس من كان يعبد محمدا، شوف درس التوحيد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، والإله ما يموت، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبت على عقبه. قال عمر فما كأني سمعتها إلا حينئذ، قرأها لكن يعني غفل عنها، وسقط السيف من يده ورجعوا إلى أبي بكر وحسمت المسألة بدرس من دروس أحد، من دروس غزوة أحد. نعم. من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم، يعني يبون الغنائم، ما أنزلهم إلا أنهم إلى ونسوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم. نعم. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم، هذا تطمين للمسلمين بعد العتاب، طمأنهم بأنهم قد عفي عنهم لما لهم من السوابق والفضل. إذا صرفكم عنهم خلاص أنتم حسيتهم وقتلتهم وانتصرتم عليهم، ثم صرفكم عنهم، أي نعم، صارت الدائرة عليكم ليبتليكم، يبتلي صبركم، يبتلي إيمانكم، حتى أنه شيء أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل، وحصل ما حصل لدى بعض الناس. وقال أحد الصحابة رضي الله عنهم ماذا تفعلون بالحياة بعده، والله إني لا أجد ريح الجنة قبل أحد، فرجع نعم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت مع من ثبت مع النبي عليه الصلاة والسلام حوالي 12 شخص. نعم. والله ذو فضل على المؤمنين، إلى قوله سبحانه وتعالى ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. كان المسلمون في حالة الخوف الشديد، وقد أنزل الله عليهم النوم لأن النوم أمان، فصار النوم فارقا بين المؤمنين وبين المنافقين، المؤمنون أصابهم النوم وهذا أمان من الله سبحانه وتعالى، والمنافقون ما ذاقوا غمضا من الفزع ومن الخوف والجبن. ولهذا يقول بعض العلماء بعض المشايخ النوم في المعركة أمنة، يعني النوم في المعركة ضد العدو ضد الكفار أمنة، والنوم عند الذكر وعند مجالس الذكر هذا من الشيطان. نعم. لأن المنافق لا ينام عند الخوف ولكنه ينام عند الذكر. نعم. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذا هو السبب، المؤمن يظن بالله ظن الحق وأنه قادم على ربه، وما عند الله خير له وأبقى، فهو يظن بربه ظن الحق، يحسن الظن بالله عز وجل، فلذلك لا يخاف من الموت، لأنه يؤمن بالله عز وجل ويحسن الظن بالله وأنه قادم على رب كريم ووعد من الله سبحانه وتعالى، فهو مطمئن. وأما المنافقون فإنهم يظنون بالله ظن السوء، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. أين فعبادة الشعب، حكم الشعب بالشعب للشعب، هذه وثنية العصر، هذه وثنية العصر، فالحكم لله، الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، نعم، ليس لأحد من دون الله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. الله المستعان، واضح الأمر، واضح. نعم، هذا هو محل الشاهد، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. نعم، الأمر للشعب لا، الأمر لأحد، الأمر لله، نعم، قل إن الأمر كله لله. الله المستعان، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل، يعني حتى لو كنتم في بيوتكم سيبرز الذين كتب عليهم القتل ولا يتعدون مصارعهم. إينا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أرجعوا سبب القتل إلى أنهم ليس لهم تدبير، ولو كان لهم تدبير ما قتلوا، فرد الله عليهم بقوله قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، فالبقاء في البيوت لا يمنع من الموت، فالذي مكتوب عليه الموت في أي مكان سيخرج ويذهب إلى مكانه الذي مكتوب أن يقتل أو يموت فيه. مكتوب أنه يقتل أو يموت فيه، مكتوب أنه يقتل أو يموت فيه. فهذا هو محل الشاهد لو، لأنه قال هذه الكلمة من باب الجزع والتسخط لقضاء الله وقدره وعدم الرضا بقضاء الله وقدره. والحالة الثانية إذا قيلت لو، وإذا قيلت لو في مثل هذه الحال فإنها لا تجوز. نعم، الحالة الأخرى لعله يذكرها الشيخ. نعم، قال وقوله الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، هذه قالها عبد الله بن أبي رأس المنافقين، قالوا لإخوانهم يعني من المؤمنين الذين خرجوا وقتلوا في أحد، وكيف سماهم إخوانهم؟ هل يكون المؤمن أخا للمنافق؟ هذا حسب الظاهر، لأن المنافق في الظاهر مؤمن، فهي أخوة بحسب الظاهر، لأن المنافق يعامل معاملة المؤمن في الظاهر، وتوكل سريرته إلى الله، فهو سماهم إخوانهم بحسب ما أظهروا من الإيمان. وقيل إخوانهم في النسب، لأن عبد الله بن أبي من قبيلة الأنصار ومن أهل المدينة، فهم إخوانهم في النسب، والله أعلم. وقد رد الله عليه بقوله قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، إذا كنتم تزعمون أنكم تمنعون الموت من هؤلاء فامنعوه عن أنفسكم. قل فادرؤوا أي امنعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، من أنهم لو كانوا عندكم ما ماتوا وما قتلوا. الشاهد في قوله لو كانوا عندنا، هذا فيه استعمال لو في مقام الجزع والتسخط وعدم الإيمان بالقدر، فالموت الذي حصل عليهم بزعمه ليس هو بقضاء الله وقدره، وإنما هو بسبب الخروج، وأن البقاء في المدينة سبب للسلامة، ولا يرجع هذا. لا، في سبب يستقل بالحكم، ما في سبب يستقل فعال، يعني ما فيه سبب يستقل في الحكم، ما فيه سبب تام من موجب أبدا، إنما سبب الله مسببه وخالق الله خالقه وخالق مسببه. نعم. وأن البقاء في المدينة سبب للسلامة ولا يرجع هذا إلى القضاء والقدر. ولا يرجع هذا إلى القضاء والقدر. ولا يرجع هذا إلى القضاء والقدر. والسلامة والقتل كلاهما راجع إلى القضاء والقدر، سواء بقوا في المدينة أو خرجوا إلى أحد. فمن كتب الله أنه يموت فإنه سيموت في المدينة أو في أحد، ومن كتب الله أنه يبقى فسيبقى سواء في المعركة أو في المدينة، فالأمر راجع إلى قضاء الله وقدره. وفي الصحيح قال وفي الصحيح يعني في صحيح مسلم قوله إذا كانت له على سبيل يعني بقى الأمر الثاني ما أدري الشيخ سيذكرها، وإن لم يذكرها في آخر الباب نتكلم إن شاء الله ما لما يسر الله. ذكرها يا شيخ. ذكرها. طيب. قوله قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير، كان في سقط هنا. ها؟ أقول حدثنا كان أبو سقط. بكر ابن أبي شيبة وابن نمير قال. قوله في بداية الكلام قوله المتن ما فيه صلى الله عليه هذا. المتن قال عن أبي هريرة. نعم. ها؟ أي نعم. أخرجه مسلم يعني. الشيخ أتى بالسند. حذف السند الشيخ حذف السند. نعم. فالشارح أحسن الله عليه قوله هي قوله وجاب السند هو صح يعني ما لو ما جاب السند نعم لأنه يوهم أن الشيخ أتى بالسند. نعم. على كل حال تجاوز الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال هذه هدية هذه فائدة الشيخ جاب لنا السند. أي نعم. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ربيعة بن عثمان عن محمد بن يحيى. لعله يقول قوله يعني قول مسلم قول مسلم في صحيحه. صحيح. أي نعم لأنه ذكر قال قال وفي الصحيح يعني في صحيح مسلم قوله يعني قول مسلم. أي نعم خلك. نعم. نعم. عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي. المراد بالقوي هنا قوة الإيمان أي القوي في إيمانه، وكذلك القوي في بدنه ورأيه وتدبيره. فالقوة تشمل قوة الإيمان وهذا هو الأصل والأساس، وقوة الرأي والتدبير، وقوة البدن أيضا لأنه ينفع بقوته ينفع نفسه وينفع غيره، فنفعه يكون متعديا فهو خير أفضل تفضيل أفعل تفضيل يعني أكثر خيرا. إيه فهو خير خير أفعل تفضيل يعني أكثر خيرا. نعم. وأحب إلى الله هذا فيه إثبات المحبة لله عز وجل وأنه يحب المؤمن القوي، والمحبة من صفات الله سبحانه وتعالى. من المؤمن الضعيف الضعيف في إيمانه وكذلك الضعيف في إرادته وتدبيره وبدنه لأن نفعه يكون قليلا لنفسه ولغيره. قال وفي كل خير. المؤمن كله خير، المؤمن القوي والمؤمن الضعيف كلهم فيه خير، لكن المؤمن القوي خيره متعد إلى غيره، والمؤمن الضعيف خيره قاصر على نفسه لا يتعداه. وقوله احرص بكسر الراء ويجوز الفتح، والحرص معناه المبالغة في طلب الشيء، ومعنى قوله احرص على ما ينفعك يعني بالغ في طلبه وابذل الوسع في تحصيله فإن النفع مطلوب. وفي ضمن ذلك النهي عن الحرص على الشيء الذي لا ينفع. ثم قال واستعن بالله يعني لا تعتمد على الحرص فقط، ولكن مع الحرص استعن بالله سبحانه وتعالى لأنه لا غنى لك عن الله، ومهما بذلت من الأسباب فإنها لا تنفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلذلك جمع بين الأمرين فعل السبب مع الاستعانة بالله عز وجل. ثم قال ولا تعجزن بفتح الزاي ويجوز الكسر، والنون نون التوكيد الثقيلة، هذا نهي عن العجز، والعجز معناه الكسل والإهمال. وليس العجز الجسمي، فالإنسان إذا عجزا جسميا لا يؤاخذ لأنه ليس باختياره، لكن المراد عجز الكسل وعجز الإهمال وإثار الراحة، هذا هو المنهي عنه، لأنه يفوت على المسلم خيرا كثيرا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء، يعني مما تكره، بعدما تحرص على ما ينفعك وتستعين بالله وتترك العجز، بعدما تعمل هذه الأسباب، إذا أصابك شيء عكس ما تريد وعكس ما تطلب فلا تجزع، واعلم أن هذا بقضاء الله وقدره، وأن الله لو قدر لك شيئا لحصل، ولكنه لم يقدر لك ولا تدري ما الخيرة فيه، لعل الله حبسه عنك لخير. ولكنه لم يقدر لك ولا تدري ما الخيرة فيه أو الخيرة فيه، ماشي، لعل الله حبسه عنك لخير أراده بك. نعم، لعل الله حبسه عنك لخير أراده بك. سبحانه. ربما أن الإنسان يحرص على شيء لو حصل له لأهلكه، فالله يمنعه عنه رحمة به، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، لا ترجع إلى هذا، لا ترجع هذا إلى تقصيرك، ولكن أرجعه إلى قضاء الله وقدره. حتى التقصير بقدر، حتى التقصير بقدر. نعم. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، يعني أرجع إلى هذا إلى قضاء الله وقدره، فالذي منعه عنك ليس هو فعلك أو تركك، وإنما الذي منعه عنك هو الله سبحانه وتعالى. ولا تدري لعل الله أراد بك خيرا وصرف عنك شرا، فارض بقضاء الله وقدره، هذا هو شأن المؤمن الذي يؤمن بالقضاء والقدر. أما المنافق وضعيف الإيمان فإنه إذا أصابه شيء يكرهه جزع وتسخط وقال: هذا بسبب فلان، أو هذا بسبب أني ما عملت كذا أو كذا، هذا جحود للقدر، أو عدم إيمان بالقدر، أو ضعف إيمان بالقدر، وما هكذا المؤمن. فقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله أو قدر الله، ماشي، نعم، يحل عن عن المسلم مشاكل كثيرة، يحل عن المسلم مشاكل كثيرة. عقد، هذه العقد، ما يحل العقد إلا الإيمان بالقدر، العقد النفسية التي، نعم. ثم قال، نعم، ثم قال: فإن لو، أي قول لو، قال صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن لو، أي قول لو، تفتح عمل الشيطان، إذا أرجعت هذا إلى غير القضاء والقدر دخل الشيطان وصار يوسوس لك ويلقي عليك الأوهام ويلقي عليك القلق النفسي، وتصبح في هم وغم وحزن. أما إذا أغلقت هذا الباب وقلت قضاء الله وقدره، أو قدر الله وما شاء فعل، فإنك تغلق باب الشيطان، فلو مفتاح لباب الشيطان، وقدر الله وما شاء فعل إغلاق لباب الشيطان، تستريح من شره ومن همومه وأحزانه ووساوسه. يبقى إشكال، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه في حجة الوداع: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي. وهذا الإشكال ليس على إطلاقه، إشكال لدى بعض الناس، هذا الإشكال ليس على إطلاقه، إشكال لدى بعض الناس، أو إشكال على من لم يتأمل النصوص. نعم، نعم، لو استقبلت، قال في حجة الوداع: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي، ولا أحللت معكم ولا وجعلتها عمرة. أليس في هذا استعمال لو في شيء تبين للرسول صلى الله عليه وسلم أنه فاته وهو فضيلة التمتع بالعمرة إلى الحج؟ ألا يتعارض مع قوله فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا؟ الجواب: لا تعارض. لا تعارض يعني عند من يتدبر النصوص. نعم. لأن لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، هذا من باب الجزع على شيء حصل وانتهى. أما لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، فهو إخبار عن المستقبل لا عن الماضي. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو تبين له فضل العمرة والتمتع بها إلى الحج لتمتع صلى الله عليه وسلم ولما ساق الهدي، فهو إخبار عما يفعله في المستقبل. عما يفعله في المستقبل، وأيضا هذا تمني للخير، تمني للخير والأفضل. وفيه أيضا دليل على النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. نعم. فهذا هو الجمع بين الأحاديث، فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن مستقبل، وأيضا هو شيء يتمنى عمل، هو يتمنى، وأيضا هو يتمنى عمل طاعة وعمل قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وليس يتجزع على شيء فات أو شيء مضى، فلا تعارض بين هذا وهذا. هذا عكس. نعم. وفي الباب مسائل: المسألة الأولى وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه الركن السادس من أركان الإيمان، وهو من علامات التوحيد. وعدم الإيمان بالقضاء والقدر، قد يختلف القضاء عن القدر، لقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهنا ليست بمعنى قدر، ولكن بمعنى شرع ووصى، وصى وشرع. فالقضاء يأتي أحيانا بمعنى القدر، ويأتي أحيانا بمعنى الشرع، ويأتي بالمعنيين. هنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ليست بمعنى قدر، ولكن بمعنى أمر ووصى وشرع. هنا المسألة الثانية: استفاد من الآيتين والحديث وجوب ترك لو عند نزول المصائب والمكروهات، لا يقول لو أني فعلت كذا وكذا ما حصلت هذه المصائب، بل يقول هذه المصائب مقدرة من الله سبحانه وتعالى، فيرضى بقضاء الله وقدره. المسألة الثالثة: فيه الحث على فعل الأسباب، لقوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. المسألة الرابعة: فيه النهي عن الاعتماد على الأسباب، ووجوب الاستعانة بالله تعالى، واستعن بالله. الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، الاعتماد على الأسباب شرك، ورفض يعني العمل بالأسباب رفض للشرع، وإنكار خواص الأسباب، إنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. يعني إنكار خواص الأسباب أو طبائع الأسباب التي طبعها الله عليها نقص في العقل. مثال ناقص العقل يقول: أنا إن قدر الله لي ولد جاء ولو ما تزوجت، هذا قال بعقله شيء. نعم. نعم، لكل. فالاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، وإنكار طبائع الأسباب نقص في العقل. يقول النار ما هي محرقة، يقول الله يحرق عند النار لا بها، هذا نقص في العقل. ورفض أن يعمل بالأسباب، يقول أعرف الأسباب وأعرف خواصها لكني رافض أن أعمل بها، هذا رافض للشرع، هذا رافض للشريعة. هنا قال: المسألة الخامسة: فيه النهي عن الإهمال والكسل وتعطيل الأسباب. المسألة السادسة: فيه علة النهي عن قول لو، وهو لأنها تفتح عمل الشيطان. وأما الاستعانة بالله والحرص على ما ينفع وترك التلوم بقول لو، فإن هذا يغلق باب الشيطان عن الإنسان. المسألة السابعة: فيه فضل المؤمن عموما، وأن المؤمن القوي أفضل من المؤمن الضعيف. المسألة الثامنة فيه إثبات محبة الله للمؤمنين وأنها تتفاضل بحسب قوتهم وضعفهم في الإيمان وغيره. بارك الله فيك. انتهى هذا الباب. معنى بقية الباب الذي بعده أيضا يتعلق باب 58، باب النهي عن سب الريح. تحته نص واحد حديثنا عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. أي نعم. الشيخ فهد قال الشارح حفظه الله: هذا الباب من جنس الأبواب السابقة التي فيها النهي عن سب الدهر، والنهي عن قول لو وغير ذلك، والنهي عن التنجيم، كل ما فيه إضافة الأشياء إلى غير الله عز وجل فإنه منهي عنه، لأن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى وهو خالقها ومدبرها، فتضاف إليه سبحانه وتعالى. ما من شيء في الوجود يفعل بمشيئته وحده إلا الله. هنا نعم. ما من موجود، ما من شيء في الوجود يفعل بمشيئته وحده إلا الله. نعم. وهو خالقها ومدبرها، فتضاف إليه سبحانه وتعالى ولا تضاف إلى غيره، لا إضافة سبب ولا إضافة، لا إضافة سب ولا إضافة مدح، لأن في هذا تنقصا لله عز وجل وإسناد الأمور إلى غيره. وكما سبق أنه إذا اعتقد أن هذه الأشياء تصنع هذه الأشياء أو تحدثها فهذا شرك أكبر، لأنه شرك في الربوبية، وإن كان لا يعتقد ذلك بل يعتقد أن الله هو الخالق المدبر، وإنما نسب هذه الأشياء إلى هذه المخلوقات من باب أنها أسباب فقط، فهذا يكون محرما ويكون من الشرك الأصغر. حتى إن ابن عباس رضي الله عنهما كما سبق جعل قول الرجل: كانت الريح طيبة وكان الملاح حاذقا، جعل هذا من اتخاذ الأنداد لله عز وجل، وفسر يعني في السفينة، يعني في المركب، قال: نسلمنا ووصلنا لأن الريح كانت طيبة وكان الملاح حاذقا. إذا قال السواق السيارة حريف والسيارة صالحة والسيارة كذا، إذا اعتمد على هذا فهذا شرك أصغر. هنا وفسر به قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. فركاب السفينة إذا خرجوا من البحر ولم يحصل له عليهم مكروه، ونسبوا هذا إلى حذق الملاح أو إلى طيب الريح أو إلى طيب الريح أسلم. نعم. التي وجهت سفينتهم، فإن ذلك من اتخاذ الأنداد لله عز وجل. لأن الواجب أن يشكر الله عز وجل، لأنه هو الذي سخر الريح وهو الذي سخر الملاح وعلمه ووفقه، فتنسب الأشياء إلى مصدرها وهو الله سبحانه وتعالى، هذا هو التوحيد. أما نسبة الأشياء إلى غيره فهذا شرك إما أكبر وإما أصغر، والواجب على المسلمين أن يتنبهوا لذلك، لأنه يكثر على الألسنة الآن مدح الأشياء وأنه بفضلها حصل كذا وكذا، بفضل الطب، بفضل كذا وكذا، بفضل تضافر الجهود، بفضل المجهودات الفلانية حصل كذا وكذا، والله لا يذكر أبدا. لا يذكر أبدا. أين نسأل الله العفو والعافية. والله لا يذكر أبدا ولا يثنى عليه في هذه الأمور، وهذا خطأ كبير في العقيدة، ويخشى على من قاله من الشرك الأكبر، وهو لا يسلم من الشرك. هو لا يسلم من الشرك. هو لا يسلم من الشرك. إما الشرك الأصغر وإما الشرك الأكبر أين؟ أو ينسب الأشياء إلى الظواهر الطبيعية كما يقولون من نسبة الأمطار إلى المناخ أو المنخفض الجوي أو إلى الرياح وما أشبه ذلك، كل هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم نعم، الله جعل للأشياء أسبابا، ولكن من هو الذي خلق الأسباب؟ ومن هو الذي سخرها وأودع فيها الأسرار؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالواجب أن تسند الأمور إلى الله عز وجل، هذه عقيدة المسلم دائما وأبدا، وهذا هو التوحيد. إلا الأمور التي من أفعال الإنسان مثل الطاعات ومثل الكفر والمعاصي والفسوق والتعدي على الناس، فهذه تنسب إلى المخلوق لأنها أفعاله وجنايته. وهو ما تنسب على أساس أنه خلقها، الله خالق كل صانع وصنعته، والله خلقكم وما تعملون، هو عمل، لكن الذي خلقه هو الله سبحانه وتعالى. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، أفرأيتم ما تحرثون، كل هذا ينسب الفعل للفاعل ومع ذلك يربطه بخلق الله عز وجل وبتدبيره. نعم. قال: فيذم عليها ويعاقب عليها أو يثاب عليها إن كانت صالحة، فهي من ناحية القدر تنسب إلى الله، أما من ناحية الفعل فهي تنسب إلى المخلوق وهو الذي فعلها وهو الذي قام بها باختياره وإرادته ومشيئته، وهو يعاقب أو يثاب على أفعاله لا على قدر الله. قال عن أبي بن كعب، هو أبو المنذر أبي بن كعب الخزرجي الأنصاري، كان مشتهرا بجودة القراءة للقرآن، فهو أقرأ الصحابة لكتاب الله عز وجل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح. هذا نهي من الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى تسبوا يعني لا تشتموا الريح وتذموها وتلعنوها، كما كان عليه أهل الجاهلية أنهم يسبون الريح إذا جاءت على غير رغبتهم. والواجب أن الإنسان عندما يصيبه ما يكره أن يحاسب نفسه، لأنه ما أصابه هذا المكروه إلا بسببه وبفعله، فيحاسب نفسه ويتوب إلى الله عز وجل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فالواجب أن الإنسان لا يلوم الريح ولا يلوم غيرها، وإنما يلوم نفسه بأن يرجع إلى الله ويتوب إليه ويتوب إلى الله، ويعلم أن الله ما قدر عليه هذه المصيبة إلا بسبب فعله ومعصيته، فيتوب إلى الله عز وجل ويحاسب نفسه، أو بسبب قصوره، إما بسبب تقصيره وهو الفعل المعصية وهو المعصية، وإما بسبب قصوره، يعني يحصل له مصيبة بسبب قصوره، فالمصيبة التي تحصل له بسبب قصوره ليبتلى صبره، فإذا صبر ترقى من القصور إلى الكمال، ترقى من كونه قاصر إلى كونه تام، أو كونه بسبب هذه المصيبة التي صبر عليها تدرج ونعم وترقى. فهو ما يصيب الإنسان شيء إلا بسبب تقصيره أو قصوره، إن كان بسبب تقصيره فهو ذنب يعاقب عليه وعليه أن يصبر ويتحمل، وإن كان بسبب قصوره فما عليه إلا أن يصبر، والصبر عبادة محتسب لله عز وجل، وبهذا الصبر يرتقي من القصور إلى الكمال، يرتقي من كونه قاصر إلى كونه أكمل، يكفر عنه إذا كان عاصي، لكن قد يفترض أنه ما عصى، يقول: أنا وش سويت يا ربي؟ لا تقول هذا الكلام، ربي له حكمة فيك، يمتحن صبرك، يمتحن عبادتك، يمتحن حسن ظنك بالله عز وجل، فهل تحسن أو تسيء؟ أين؟ وربما تكون المحنة منحة في حق الصابر، وربما أن تكون المحنة داعية إلى محنة أكبر، وهكذا بحسب موقف العبد من عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فقط. نسأل الله العافية الكافر أو المنافق أو ضعيف الإيمان. نعم. وأن الله هو الذي قدرها بسبب فعله عقوبة له وأوجدها وهو الذي أمرها بذلك، فهي مأمورة مدبرة، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء. فالله جل وعلا هو الذي يرسل الرياح، وأرسلنا الرياح لواقح تلقح السحاب، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. فالرياح إنما هي بأمر الله سبحانه وتعالى. إذن الماء من السماء ما هو محصور في الأرض، يقولوا خلاص احنا مهددين يعني بنضوب المياه، لا، بل الله سبحانه وتعالى ينزل من السماء ماء، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم، والله خالق كل شيء. نعم. ويرسلها أيضا بالشر والعذاب كما أرسلها على عاد، وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. أرسلنا هو الذي أرسلها، ليست هي التي جاءت وأهلكت عادا، وإنما الله هو الذي أرسلها. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا، إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كل هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. وقوله فإذا رأيتم ما تكرهون، يعني إذا رأيتم من الريح ما تكرهون، رأيتم شدة الريح وقوتها وخشيتم من أنها تضركم أو تضر بأموالكم أو تقتلع أشجاركم أو تهدم بيوتكم أو ما تكرهون من برودتها، لأنها قد تكون باردة شديدة البرودة أو تكون حارة شديدة الحرارة تهلك النبات وتهلك الثمار. فإذا رأيتم ما تكرهون منها من قوتها أو من برودتها أو من حرارتها فتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى، لا تتوجهوا إلى الريح تذمونها وتسبونها. هذا ليس فيه جدوى من ناحية، وهو أيضا شرك بالله عز وجل ووضع للشيء في غير موضعه. فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا هذا هو العلاج، اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. هذا هو العلاج، إسناد الأمور إلى الله، دعاء الله جل وعلا لدفع المكروه وجلب الخير. فدل على أن الريح تؤمر بالخير وتؤمر بالشر، وفي الحديث الريح من روح الله تأتي بالخير وتأتي بالشر، فهي مأمورة من الله سبحانه وتعالى ومدبرة مرسلة. يستفاد من هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى فيه النهي عن سب الروح، عن سب الريح، فيه النهي عن سب الريح لأن ذلك يخل بالتوحيد من حيث إنه ينسب الأمور إلى غير الله عز وجل. المسألة الثانية فيه أن الريح مدبرة مخلوقة تأتي بالخير وتأتي بالشر بأمر الله سبحانه وتعالى، وما دامت كذلك فإنها لا يتوجه إليها لا بذم ولا بمدح، وإنما يتوجه إلى الله تعالى بالتضرع والدعاء عند الشدائد والشكر والحمد عند الرخاء والنعمة. المسألة الثالثة: في الحديث دليل على أن المسلمين عند الشدائد يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع والتوحيد ولا يتركون الدعاء ولا يتوجهون إلى غيره كحالة مشركي هذا الزمان الذين إذا وقعوا في شدة فإنهم ينادون بالشرك ويدعون غير الله سبحانه وتعالى، يدعون من يخلصهم من الموتى ومن الأولياء والصالحين، يهتفون بأسمائهم ويذكرون أسماءهم حتى يخلصوهم ويتواصون بذلك. فالواجب على الدعاة أنهم يهتموا بهذا الأمر أن يحذروا الناس وأن يبينوا للناس وأن يدعوا الناس إلى توحيد الله وأن يقوموا بتبليغ هذا الدين إلى الناس ويوضحوا العقيدة على الوجه الصحيح الخالص. هذا هو الحل. فالذي يريد أن يحل مشاكل المسلمين هذا هو الحل. ولو قام بهذا واحد مخلص لأنقذ الله به أمة من الأمم أو أجيالا من الناس كما حصل على أيدي الدعاة المخلصين وهم أفراد. والآن هناك جماعات للدعوة وهناك إمكانيات هائلة وهناك أموال وهناك وهناك، لكن أين الآثار؟ لو كان هناك داعية واحد يقوم على المنهج الصحيح ويدعو إلى الله على المنهج الصحيح لحصل به النفع الكثير. والآن كثر الدعاة وكثرت الجماعات وكثرت التنظيمات، ولكن أين الجدوى وأين الثمرة؟ الشر يزيد والشرك ينتشر، لأن الدعوات هذه في الغالب ليست على أساس صحيح. ولو كانت على أساس صحيح ومنهج سليم فواحد من المخلصين يكفي عن ألف داعية، كما هو معروف من سير الدعاة المصلحين السابقين. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول سؤالي: هو نحن يقول جماعة تجلس في حلقة تلاوة ويعطينا شيخنا المعلم لنا ومن بعض الأفراد في أثناء الحلقة ريالات، هذا يكون من التسول؟ لكل حال إذا جاءك شيء من هذا المال وأنت غير مستشرف له، ما تجي للحلقة من أجل اللي تحصل عليه، إنما أنت تحضر حلقة التلاوة وتتعلم سواء جاءك ريالات أو ما جاءك. فإذا جاءك ريالات أو جاءك شيء من هذا المال أنت غير مستشرف له ولا متطلع له وأنت بحاجة الله، خله. حتى إذا لم تكن بحاجة الله خله وتصدق به، تموله وتصدق به، ليس من التسول. التسول إذا استشرفت نفسك أو نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال متأخر يقول: أنا طبيب وأريد العمل في إحدى شركات التأمين بالمملكة، شركة بوبا، ما مدى مشروعية ذلك؟ والله ما أعرف شركة بوبا ولا تصور. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. لعلك تسأل مثل الشيخ المنيع أو مثل المشايخ المتخصصين في يعني معرفة أحكام الشركات. شركات التأمين، ذكر التأمين على الحياة، ما أدري المسألة فيها، فهل نراهن على أقدار الله؟ يمكن السؤال له علاقة بالدرس بالقدر. وأكثر الشركات شركات التأمين تستغل الوهم، تثير الخوف في الناس من الأحداث، تجعلهم يساهمون في سبيل الوهم، يعني إذا حدث عليك شيء نعوضك، وهم لا يعوضونه إلا من أموال الآخرين. فالله أعلم. هذه على كل حال يعني مسألة فيها يعني ظلمة، والشيخ سماحة المفتي أيضا لا يستريح لها، وهي على كل حال فيها غرر وفيها ظلمة وهي أشبه ما يكون بأكل أموال الناس بالباطل أو باليا نصيب كما يقال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي المسافة المسموحة للمرور بين يدي المصلي أثناء الصلاة؟ إذا كان المصلي وضع له سترة فلا تمر بينه وبين سترته، والمسافة هي مقدار ما يسجد، مقدار ما يتسع لسجوده. إذا لم يضع سترة فأنت تبعد، يعني لا تمر بين يديه، وإذا أبعدت مسافة ما يتسع لسجوده وهو لم يضع له سترة فلعله لا بأس، إذا لم تكن متعمدا للمرور، كان هناك حاجة للمرور، فك اختناق أو شيء من هذا، والله أعلم. نعم يا شيخ تفضل. أنا قلت أشرت قبل قليل أن القضاء يأتي بمعنى الشرع، مثل قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، معنى هذا قضى يعني وصى وشرع وأمر، فيتأتي بمعنى الشرع في مثل هذا ألا تعبدوا إلا إياه، ولا تأتي بمعنى القدر الكوني، لأن لو كانت بمعنى القدر الكوني فالذين عبدوا غير الله ما عبدوا إلا إياه، وهذه شبهة المشركين. فإذا ذكر القضاء يعني بحسب السياق يفهم هل هو يعني الشرع أو يعني القدر، وإذا قيل القضاء والقدر صار القضاء يخص الشرع والقدر يخص الكون، التقدير الكوني، والله أعلم. نعم حول الدرس شيء؟ بسم الله. نعم يا شيخ أقرب الله يعافيك، ترى أنا شوي قربت منه. إيه نعم، لأنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان يصلي في المسجد النبوي، فمر شاب من آل مروان وأراد أن يجتاز بين يديه وقد صلى إلى سترة أبو سعيد، فدفعه، ثم إن الشاب لم يجد مساغا فأراد أن يتجاوز مرة أخرى فدفعه بأشد، فشتمه الشاب وذهب إلى مروان وهو أمير المدينة، فلما انتهى من الصلاة ذهب إلى مروان وقال مروان ما لك ولابن أخيك، يعني انت دفعت وآديته. فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا صلى المصلي إلى سترة وأراد أحد الاجتياز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان. وقال إنما دفعت شيطان، يعني أبى إلا أن يمر بيني وبين السترة، وهو في المسجد، في المسجد النبوي. وقد ذكر أن هذا الشاب التفت ولم يجد مساغة، لم يجد يعني طريق إلا أن يمر بين يديه، ومع ذلك دفعه أبو سعيد واحتج بالحديث في المسجد النبوي. لكن لو كان هناك اختناق، كان هناك ضرورة، مثل المسجد الحرام في ضرورة للذهاب إلى الكعبة، وبعض الناس يصلي في الممرات، بعض الناس الآن يصلي في الطرق ويصلي في الممرات، والمكان يعني الحرام متسع فيضيق، هنا يعني قد يرخص للضرورة، ليس معنى ذلك أنه يجوز المرور، أي نعم، لكن إذا كان هناك اختناق حصل ضرر أكبر من مفسدة المرور، والله أعلم. يعني إذا صار مفسدة، إذا صار أمامك مفسدتان فتنظر أيهما أخف، لا بد من إحداهما، فتنظر أيهما أخف، إذا كان ارتكابك الأخف يبعد عنك الأشد فارتكب الأخف لتبعد الأشد، أين هذه قاعدة شرعية. وإذا كان مصلحة ومفسدة فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فوت المصلحة علشان تدرء المفسدة. إذا كان هناك مصلحتين، مصلحة أقل ومصلحة أكثر، ولا تحصل إلا بتفويت المصلحة الأقل ففوت المصلحة الأقل حتى تحصل على المصلحة الأكثر. هذه قاعدة أصولية، قاعدة الشريعة، لا تصير بعيد، تعال اقرب اقرب. نعم. طيب بالنسبة للسترة شيخنا، اي مستحبة أم واجبة السترة للمصلي؟ مستحبة. مستحبة غير واجبة. هو حلف عليك لما قال وجه الله يقصد يمين، يقصد يمين، إيه يقصد يمين. إيه وش اللي حرم عليك؟ وش اللي حرم عليك؟ تصدق بها، خذها وجب الخاطرة. إيه تصدق وكافئه بما هو أحسن، وما أعطاك فلوس إلا يبي يخطب ودك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإحسان إنسانا. هو يريد فهادة وتحابه، أي هو يريد، أي نعم، أن يخطب ودك ومحبتك، ربما شايف خاطرك بعض الشيء، أي نعم، فعلك خذها وادعو له بالخير وأكافئه بأحسن منها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويكافئ بما هو أفضل منها. وأنت بخير. نعم يا شيخ اقرب. وعليكم السلام. ما هذه مال؟ اي نعم، هذه طبعا الاطباء يعني ما هم بنبياء، وكما يحصل اخطاء من غيرهم يحصل اخطاء منهم، وكما يحصل توهيم ودجل، اي نعم، من المحترفين يحصل منهم ايضا توهيم، واحيانا يكون العلاج علاج نفسي، كما يذكر عن بعض فيما مضى أنه شخص يرى أنه بقرة ويقنعونه بأنه إنسان وما استطاعوا إقناعه، فجاء طبيب يعني ذكي وقال نعم أنت صحيح، صحيح أنت عجل، أنت بقرة، لكن ما نبي نذكر